عن نصر. يمشي من المحتوها شلون هنا الشيخ حسين يعني اليوم موجود هو؟ إذا ما يجي قال يخلي على الأستاذ الغالي محمود ما ممكن ليه؟ يعني هم قلت خلي نفسي حاضر هو مهم يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى شفا جميعا. يقول السلام عليكم وكتظن جعل تقول إن ولي إلى هنا ها وصلنا يعني الآن بداية درسنا يوم عليكم. وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. البحث لا زال ماذا في ظن وأخواتها. المصنف في هذين البيتين يقول تقولون هذه تجري مجرى ظن لكن متى بالشرائط؟ تجري مجرى ظن بالشرائط أين تنصب مفعولين يتدخل على المبتدا والخبر وتنصبهما على أن الأول يعني المبتدا مفعول الأول يكون ذكر والثاني يكون والخبر يكون مفعولا ثانيا بالشرائط مصنف الشيء لها. طبعا إخواني هي تقول غيب أولا وبالذات من شأنها أن تدخل على ماذا؟ على جملة وهذه الجملة بعدها تكون محكية وتسمى هذا مقول القول والجملة التي بعدها تكون محكية في محل نصب تكون منصوبة في محل نصب تسمى مقول القول تسمى محكية جملة محكية. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يقول إنها بقرة صفراء يقول فعل وفاعل إنها بقرة هذه الجملة جملة اسمية في محل نصب مقول القول أو نقول جملة محكية هذا من شأنها من شأن مادة القول هذه مادة القول ما قلت فقط قال أو يقول لا مادة القول قال يقول قل قائل وهكذا ونفس القول يصنع مادة القول هذه تتعدى إلى جملة وما بعدها تكون جملة محكية في محل نصب ولكن أحيانا تجري مجرى الظن تجري مجرى تظن فعندها تتعدى إلى مفعولين ما بعدها يكون ماذا مفعول ما بعدها مفعول أو مفعول ثاني يعني في الأصل تدا وخبر بشروط أربعة بأربعة شروط. أولا أن تكون للمضارع هذا الشرط الأول. ثانيا للمخاطب يعني تكون مسندة إلى المخاطب يعني الفاعل يكون مخاطب. هذا طبعا عند مشهور العرب يعني يوجد ما يقابل هذا القول يقول تكون تجري مجرى ظن بلا قيد وشرط لكن المشهور هذا مشهور عند العرب هذا تكون بمعنى يعني تكون بمعنى مضارع تسند إلى الفاعل بعد تقع بعد الاستفهام هذا الشرط الثالث تقع بعد استفهام والشرط الرابع أن لا يفصل بينه وبين الاستفهام لا يفصل يعني تقع مباشرة بعد الاستفهام. إذا فقد أي شيء من هذه الشرائط ينتفي جريانها جريان ظن طبعا قلنا مثلا ألا يفصل بينها وبين الهمزة بفاصل إلا إذا كان الفاصل ظرف أو جار ومجرور أو معمولها، يعني معمول تقوله، يعني أحد معمولها مثل مفعول به، مفعول به أول أو مفعول به الثاني. إذا كان الفاصل أحد هذه الأمور الثلاثة لا بأس، يتجه مجرى ظنه. والمصنف أشار إلى هذه الشرعة، لأن نقطة البيتين مرة ثانية نشوف ما هي الشرعة، أشار إليها أو لم يشر إليها المصنف. الشاعر يقول أشار إليها، لاحظوا يقول وكتب نجعل تقول، لاحظوا قال تقول، هذه لما قلنا في سابقا كنا نكرر نقول أعطاء الحكم بالمثال، أعطاء الحكم بالمثال، أعطى مثال قال تقول، لكن هذا تقول يشير إلى حكم، يعني يشير إلى شرطين من شرائط جريان تقول، مادة القول مادة الظن كظن، شرع إلى شرطين. الشرط الأول تقول، قال تقول مضارع، ما قال وكتب نجعل قاله أو مادة القول، قال تقول يعني أن تكون مضارعا. الشرط الأول. ثاني قال ما قال يقول، قال ماذا تقول، هذا معنى ذلك ماذا، إشارة للشرط الثاني، يعني مسندة إلى ماذا، إلى المخافات. الشرط الثالث إن ولي مستفهما به، هذا الشرط الثالث، يعني إذا وقعت بعد استفهام إن ولي، يعني إن ولي تقول ماذا، ولي مستفهما به، يعني أداة استفهام، ولي أداة استفهم بها، الشرط الثاني. الشرط الرابع ولم ينفصل، ولم ينفصل يعني ما يكون هناك فاصل بين الاستفهام وبين الفعل، هذا الشرط الرابع. فالمصنف أشار إلى كل الشرائط في هذا البيت. طبعا ولم ينفصل بغير ظرف، هذا الاستثناء، يعني بغير ظرف، يعني إذا كان الفاصل بظرف أو شبه أو كظرف، يعني شبه ظرف يعني جار ومجرور أو معمول لا بأس. وكتظن نجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، يعني يجوز، يعني إذا فصلت بواحد من هذه الأمور الثلاثة جائز. نعم كظرف من الظرف، بعض الظرف كظرف نجعل مجرور حكمهما واحد، الظرف والشف والجر حكمهما واحد، يعني أحكامهما واحدة، كلاهما يحتاج إلى متعلق، يعني ما يجوز في الظرف يجوز ماذا في الجار والمجرور، ما هي الأحكام. لذا أحيانا في بعض الكتب يقولون الظرف يقصدون به الظرف بمعناه العام الذي يشمل الذات الحقيقي والجار والمجرور، يطلق عليهما كليهما، يطلق عليهما ظرف. يعني يقولون ظرف وشبه ظرف وكظرف، يعني شبه ظرف، شبه ظرف يعني هو نفس الجار والمجرور. فبغير ظرف أو كظرف أو عمل، بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت، ذي يعني هذه، ذي اسم إشارة، فصلت يحتمل، يعني يجوز، يجوز ماذا، أن تجري مجرى ظن. زين أخ الشيخ محمود تفضل تقول عبارة؟ تفضل. القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحن قال زيد عمر منطلقا، يعني لاحظ الآن كيف نعرف الآن هذه الجملة؟ قال ماذا فعل؟ الماضي. زيد عمر أحسنتم مبتدا منطلق، والجملة مقلق في محل نصبين، يعني زي عمرو منطلق، هذه الجملة مكون مبتدا وخبر في محل نصب مقول القول، محكية بالقول. بل تقول زيد منطلق، ها؟ لا لا لا، يقول الآن الشأن هو هذا، مادة القول شأن هو هذا، تقع بعدها ماذا؟ تقع بعدها جملة محكية، هذا شأنها، الأصل فيها هذا. إذا كانت بمعنى ظن خرجت من شأنها، هذا خلاف الأصل. الأصل فيها أن تتعدى إلى جملة تقع بعدها جملة، هذه جملة تسمى مقول القول محكية، هذا شأنها. وكذلك تقول زيد منطلق، تقول زيد منطلق فعل وفاعل، زيد منطلق مبتدا وخبر وجل اسميا في محل نصب، ماذا؟ محكية بالقول، هذا شأنها. تفضل. وتقول زيد منطلق لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، على المفعول، هذا من شأنها، هذا الأصل فيها هذا. ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولان، يعني فينصب يعني يقولوا تقولوا، ينصب المبتدأ والخبر مفعولين، مفعولين لماذا منصبهم؟ يعني حال كونهما مفعولين، حال هذا. تفضل. كما تنصبهما ظنا. نعم. والمشهور أن للعربي في ذلك مذهبين. أخ شيخ محمود، مذهبين لماذا منصوب؟ والمشهور أن للعربي في ذلك مذهبين. مذهب لماذا لم يقل مذهبان؟ قال مذهبين بالنصب. قال لا يسمونه اسم أن مؤخر، يعني المشهور أن مذهبين للعرب في ذلك، قدم الخبر وأخر خبر أن، ومذهبين اسم أن، لذا جاء ماذا؟ منصوب. تفضل. أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، وهي ليش أربعة؟ ذكرها المصنف بشروط مضافة. شو المضاف إليه؟ أربعة. المضاف إليه؟ هو إذا كان مضاف مضاف مضاف إليه لابد أن يكون مضاف غير منون. صفة وموصوف. بشروط أربعة، أربعة صفة للشروط. بشروط أربعة ذكرها المصنف، لكن قدم كلمة ذكر، جعلها ماذا؟ جملة معترضة بين الموصوف. بشروط ذكرها المصنف، هذه الشروط ماذا؟ أربعة. وهي التي ذكرها عامة النحويين: الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، وإليهما أشار بقوله جعلت تقول. فإن تقول مضارع وهو للمخاطب، الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. هذا الشرط الثالث. نعم. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدهما لم يضره. ليش أقول يضرر؟ لأن مضاعف، والمضاعف إذا كان مدغم يحرك، ذكرنا كم مرة أنا هذا، يعني لم يضر مجزومها مجزوم، لكن لالتقاء الساكنين حركنا حركناه، عرفت كيف؟ لأنه المجزوم يكون آخره ساكن، وهذا المضاعف أوله ساكن، يعني الحرف الأول مساكن، يكون التقاء ساكنين، لأجل التقاء ساكن نحركه عند الإدغام. لا نقول لم يضره. فشان شو كعبوس؟ ها؟ ما الآن يمثل الآن تأتي الأمثلة واحد واحد شوي أصبر تأتي الأمثلة. وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. إلى آخر كلام. لأن قال نعم ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل إلى آخر هذا البيت، هذا إشارة إلى الشرط الرابع مع قيده لم ينفصل يعني في البيت قال ولم أو وكتظن وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما بي ولم ينفصلي إن ولي ينفصلي يعني كسره لأجل القافية بعد هكذا ولم ينفصل. إيه ها يعني ليش كسره؟ القافية مكسورة. إيه القافية آخر ماذا؟ مكسورة لرجلها. نعم تفضل. فمثال ما اجتمع فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا فعمرا مفعول الأول ومنطلقا مفعول ثاني، ومنه قوله متى تقول القلص الرواسنا يحمل، متى تقول القلص الرواسنا يحملنا أم قاسم وقاسم. ما أذكر أحد الأخوة في النسخة مشددا الصاد، متى تقول القلص الرواسنا، من هو مشددا قلص قلص أنا الصواب يعني شفت المكان أنه مشدد القلص، فس على أي حال هذا راح يرجع على ربط اللغة شو على أي حال. أعرف شيخ أعرف أنت فضل الله أعرف متى استفهام نعم ظرف زمان أحسنتم متعلق بتقول إيه متعلق بتقول يعني عامله تقول أحسنتم تقول في المضارع مرفوع على رفع الضمة الفاعل ضمير مستتر تقدير وأنت القلصة مفعول به هذه الحالة تكون أول أي مفعول به أول أحسنتم لتقول الرواسنا رواسنا شنو معنى تدخل معنى خلينا نرجع على الشجرة من الرسم أخذ من الرسم ما أخذ من الرسم وأقبل من السير من سير الإبل سريعا إيه مشي سريع مشي سريع للإبل نعم صفة من صفة القلصة أحسنتم واتر يحملنا في المضارع مرفوع بس اسمه هي مرفوع على بس ما محلها. هي مرفوع. الاتصال هي بنون. يعني مبني على السكون الاتصال بنون النسوة في محل رفع. نعم أحسنت. بنون النسوة رفع. بلى. أمه مرفوع به ليحملنا. نعم. قاسم مضاف إليه وهذا معطوف. الجملة يحملنا. بلي يعني هذا قاسم مفعول معطوف على أمه وكل الجملة يحملنا قاسم ماذا مفعول به ثاني مفعول به ثاني لي تقول لأن أجري مجرى الظن أحسنت لا غير لا علمت علي استنى القرار فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء وكذا إذا كان مضارع غير تاء نحو يقول زيد عمر منطلق غير تاء بلي غير تاء يعني مو للمخاطر يعني ليس للمخاطر بلي أحسنتم أو لم يكن مسبوقا بالاستفهام نحو أنت تقول عمر منطلقون يعني في كل هذه الأمثلة عمر منطلقون هذا يكون ما المبتدأ وخبر والجملة محكية جملة محكية يعني بعد ما لم تجرى يقول أو على كل حال طالع هذه مجرى ماذا مجرى الظن لأن لم تتوفر فيها الشرائط نعم أو صبغ باستفهام ولا انفصل بغير ضرب ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو أنت تقول زيد منطلق صحيح الآن هذا تقول مضارع للمخاطر تقدم عليه استفهام لكن فصل بينهما بأنت هذا غير ضرب جار مجرور ومعمول مليم. فإن أصل بأحدهما لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا يعني أتظن أعندك تظن معنى تظن مليم. أو وفي الدار تقول زيدا منطلقا نعم وعمرا تقول منطلقا المثال الأول الفاصل بينهما الظرف في المثال الثاني الفاصل بينهما الجار ومجرور صح وفي المثال الثالث الفاصل ما هو معمول معمول تقول يعني مفعول به الأول يعني لاحظ الآن خامس بالنسبة لهم المثال الأول هملة استفهام عندك ظرف عندك ظرف متعلق بتقول صح صار فاصل بين الاستفهام وتقول تقول أنت لأن المفعول به أول منطلق المفعول به ثاني أو تقول عندك متعلق بمنطلقة بالمفعول الثاني، يعني أتقول أصلها كذا، أتقول زاد منطلقا عندك متعلق، يعني جزء المفعول الثاني متعلق المفعول الثاني صار فاصل. أو مثلا أفي الداري، هنا الفاصل ما هو في الداري، إعراب هم الاستفهام في الداري جار مجرور يتعلق بالمنطلق يعني. أو تقول يتعلق بتقول حسب المعنى، زيد المفعول به أول منطلق مفعول به ثاني. أما أن تقول منطلقا همزة الاستفهام أمر مفعول به أول لتقول، مفعول به أول لتقول، تقول في الوفاء منطلقا مفعول به ثاني. زين فضل أجهالا، ومنه قوله أجهالا، أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أن متجاهلين. أخشى عباس أعبد أجهالا تقول بني لؤي، لو تكون أتقول بني لؤي لعمر أجهالا. نعم، فتكون همزة الاستفهام جهالا على هذا القدر، فنتقول مفعول به لتقول، مفعول به أوه. لا ثاني، كان بخلاف المثال السابق، هذا ثاني هنا. نعم، باعتبار بني لؤي جهالا، بني صواب صار بني مفعول به الأول، تقول بني. نعم، ولؤي إنه مضاف لأي مضاف إليه. أحسنت، لعمر أبيك، لعمر كائن أبيك، لكن منطقة القمر، يعني لعمر أبيك قسم، قسم. إن هذا قسم لعمر أب، لما قلنا أن عمر لام لام إذا تدخل على المبتدا فقط ها، وصريح بالقسم يكون مبتدا الخبر ومعدوم، لعمر أبيك قسم، وهذه الجملة جملة القسم، جواب هذا القسم ماذا تكون؟ جملة معترضة، جملة معترضة تكون. نعم، لعمر لام إبتداء، عمر مبتدا، خبر محذوف، قسمي أبي يعني عمرو مضاف، وأبي مضاف إليه، وأبي مضاف والكاف مضاف، والكاف الخطاب والخطاب مضاف إليه. أم متجاهلين هذه معطوفة على الجهال، أحسنتم، يعني أم حرف عطف متجاهلين معطوف على جهال، الشاهد أين الشاهد؟ شاهد ما هو؟ فصل أجهان تقول، أحسنتم، يعني فصل بين الهمزة وبين تقول همزة الاستفهام، وتقول بمعمول الفعل، بمعمول الفعل، وهذا لا يغر في جليانها جليان تظنه. نعم، المفعول به، نعم، المفعول به الأول الثاني أو الأول، جيد، فضل استمر. وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدا والخبر مفعولين. لتقول نحو أن تقول زيدا منطلقا وجاد رفعهما على الجهالة، نحو أن تقول زيد منطلقا. يريد يقول ماذا يريد أن يقول؟ يريد يقول يعني هذا جريان وجريان ظن مع اجتماع الشرائط مو واجب، جائز، يعني إذا اجتمعت الشرائط نحن نجريها مجرى ماذا؟ مجرى ظن، لكن لا وجوبا جوازا. يعني الآن في هذا من أتقول زيدا منطلقا يجوز أن تقول أتقول زيد منطلقا، ويجب ماذا تقول؟ أتقول زيد منطلقا. إذا نصبتهما يعني أجريتها مجرى ماذا؟ ظن، وكان الأول مفعول أول والثاني مفعول ثاني، يعني زيد المفعول أول منطلق المفعول ثاني، لكن إذا رفعت ما بعدهما وقلت أتقول زيد منطلقا بعد ما أجريتها مجرى ظن، تقول بعد هذا تقول فعل وفاعل زيد المبتدا منطلق الخبر، والجملة في محل نصب محكية معكية القول، بعد ما قول القول. أحسنت، شيخنا تفضلوا استمروا. وأذى إلى القول قضم المطلقة عند سليم نحو كل ذا مشكلة، يعني الآن ماذا إلى القول الثاني؟ ما قال هنا مذهبان؟ المذهب الأول هو المذهب المشهور، عنده هذا يعني يجري تقول مجرى تظن تقول بشرائطها الأربعة، لكن عند السليم أيضا الجماعة من العرب، قبيلة من العرب، هؤلاء يجرونها مجرى تظن ظن من دون أي شرف، بلا شرف حتى إذا انتفت الشرائط، لذا يقول وأجري القول هنا بعد ما قال تقول، هنا قال تقول، هنا قال وكتظن نجعل تقول، إشارة إلى الشرائط. لكن هنا ماذا قال؟ قال وأتي القول، مطلق القول، يعني القول قال يقول تقول يقولون قائلون إلى آخره، مقول. يعني إذا قال وأجري القول كظن مطلقا، مطلقا من دون أي شرط عند سليم، نحو قل ذا مشرقة، والشاهد قل ذا، قل ذا مشرقة، قل في الفاعل ذا مفعول أول، مشرقة مفعول ثاني، صح؟ تفضل مولانا. أشار إلى المذهب الثاني للعربي في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول بالضم في نصب المفعولين مطلقا، أي صلاة كان مضارعا أم غير مضارع. هذا شيخ شباب صلاة، ها؟ صلاة سواء كان هذا نعتبرها لأن الخبر كان مضارعا، سواء كان خلينا نشرح بعد نكمل العبارة بعد سواء كان مضارعا أم غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد، وذلك نحو قل ذا مشفقة فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثان، ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. بل هذا بالنسبة إلى سواء جسد الأخرى إن شاء الله، لأنه جواب على جواب كل توجيه مو صحيح. وعن تبعنا إذا فالمكان توقفنا إن شاء الله بالمراجعة. أما البيت قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، شهنا على أنت قال شهنا. نعم حتى الثانية وكنت في الحون، يعني واو الحال، كنت في الماضي ناقص التاء الفاعل، رجلان خبر كان، نعم تاء اسم كان، رجلان خبر كان، نعم فطينا صفر لرجلان، نعم هذا صفر مبتدأ. لا بعد عندهم هذا ذا يكون ماذا مفعول؟ مفعول هو هذا الشاهد أصلاً، الشاهد أنه لم تتوقف فيه الشراب، عندهم بلا شك تجب مجرى ماذا تظن؟ لو على المثل الأول لا خطأ، خطأ إيه ماليا خطأ، لأن هذا إذا مفعول أول، نعم لعمر الله قسمي مبتدأ، لام لام لام لام الابتداء عمرو مبتدأ ومضاف الله مضاف إليه الخبر محذوف، نعم مفعول به ثاني مفعول. الشاهد ماذا؟ الشاهد أنه الآن أجريت قالت مجرى الظن من دون أن تكون فيها الشراط التي ذكرناها سابقا، وذا مفعول أول إسرائيل مفعول به ثاني، صح؟ طبعا في الحاشية يشير المحشي يقول هذا توجيه، هذا حمل، يوجد حمل آخر، الحمل الآخر هنا أنه قالت على حالها، على حالها ولم تجري مجرى ظن، وما بعدها مبتدأ وخبر، على أن ذا مبتدأ، هذا التنبيه ذا مبتدأ، وإسرائيل مو خبر لا مفعول به ولا خبر، وإنما مضاف إليه لخبر محذوف، يعني حدث الخبر الذي هو مضاف وأبقى إسرائيل على جوها، وحيث أنها مثلا غير منصرف، إسرائيل غير منصرف يكون مجرور بفتح النيابة عن الكسرة، يعني يقول كما يذكر في الحاشية يقول تقديم الكلام هكذا قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله ممسوخ إسرائيل، ممسوخ إسرائيل، لكن تظن بعد ممسوخ إسرائيل، ممسوخ يكون هو الخبر، ومضاف إسرائيل مضاف إليه مجرور بالفتح النيابة عن الكسر لأنه غير منصرف، لكن حدث المضاف وأبقي المضاف إليه على حاله. وين كان هذا شاذ؟ شاذ لأنه عند العرب إذا حذفوا المضاف يقيمون المضاف إليه مقامه المضاف ويعطونه حكم المضاف، لكن هنا حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله مجهول. هذا التوجيه الثاني. وهذا احتمال ثاني. فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال لا يمكن أن نستدل بهذا البيت. استمر هنا. هذا مفعول الأول اللي قاله، نعم خلاص إلى هنا. الآن ننتقل إلى باب أعلم وأرى. يعني ماذا؟ يعني هذه أفعال قلوب، بعض أفعال القلوب التي تتعدى إلى مفعولين. إذا قد تتعدى إلى ماذا؟ إلى ثلاث مفاعيل. هناك عندنا أفعال أيضا من القلوب هي تتعدى إلى ثلاث مفاعيل، سبعة: أعلم وأرى. فانتحت ما في صعوبة سهل. أعلم وأرى ونبأ وأخبر وحدث وأنبأ وخبر. هذه ماذا؟ تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: مفعول أول، مفعول ثاني، مفعول ثالث. هنا أعلم وأرى، أعلم وأرى هو نفس علم وراء. علم تعدى إلى مفعولين في الأصل مبتدا وخبر، رأى أيضا تعدى إلى مفعولين في الأصل مبتدا وخبر. إذا نقلناهما إلى باب الإفعال، إلى باب الإفعال، أفعل يفعل باب الإفعال، يعني إذا عديناهما بالهمزة علم صار أعلم، وراء صار صار أرى. الأصل رأى أرأى. لا أخواني مخلص. كيف صار أرى؟ يعني المحصلة فيها ما هو إعلام. طبعاً علم تتعدى إلى باب الإفعال، فكل ما تكون أرأى علم باب الإفعال تكون أعلم. نرجع إلى باب الإفعال تكون أعلم. أعلم رأى، رأى أين نقول هذا قاتل إشعار؟ نقول أفعل أرأي في الأصل هكذا. ولكن كيف صارت أرى؟ تقل نستقل استقال. أولا هذه الياء لأنها حرف إلا متحرك ما قبله فتحة يقرب الألف، فصار ماذا صارت؟ أرأى، يعني قلبت الياء إلى ألف، حدها متحركة وما قبلها فتحة، قال أرأى. ثم ننقل فتحة الهمزة، الهمزة الثانية هي حي الفعل، إلى ما بعد لأن ما على حد صحيح يعني مستاسد، ينقلوا إلى الراء، فلتكون هذه النقلة، ينقل الفتحة إلى الراء الساكنة، فيصبح الفعل بهذا الشكل: أرى. الهم ساكنة والياء والألف، يعني الياء قلبناها ألف، صار أيضا ساكنة، صح؟ صار استقرار ساكنة. نحذف الهم، ما نحذف الألف، على خلاف الأصل، يعني حذف اعتباطي يسموه، يعني قواعد الإعلام تقع على حروف العلة. الهم مو حرف علة، الألف حرف علة، الياء حرف علة، الواو حرف علة، يعني خلاف الأصل هذا، مجرد الثقل فقط، فقط لأجل الثقل. فقال ماذا؟ صار أرى وزنه على وزن ماذا؟ لاحظوا أرى على وزن أفعل، صح؟ أفعل أرأي. حدثنا من ماذا؟ حدثنا الهمزة التي تقابل أفعل. الهمزة تقابل ماذا؟ قل لي الهمزة، الهمزة تقابل ماذا؟ متقابل عين؟ حدثناها صار أفعل أرى على وزن أفعل أرى فان لا على وزن أفعل. بعد الحد، بعد جاء قواعد الحد تصبح على وزن أرى على وزن أفعل، يعني العين محذوفة. هذا الماضي المبادرة وما أرى يوري. المبادرة منها ماذا؟ يوري، بخلاف مبادرة رأى. رأى يرى، رأى ماضي مبادرته يرى، لكن أرى مضارعه يري، لأن حق المضارع ماذا؟ مضموم، مضموم، فهو مضارع في باب أفعل يفعل كأكما يفعل. نقول أرى يوري. أصل يوري إيه أيضاً. أيضاً يوري إيه. جرت على نفس القواعد التي جرت الماضي. فنقول أرى يوري. يوري على وزني. ها؟ يوفل. يوفل. يوم. لماذا قصر في الناس مبارع أخرهما أخرهما معرض الضمة ممارض الضمة الماضي أرى على الأبل المبارع يوري على وزن يوقلو يرى قصر يوري يو لكن الضمة فقط ليستقل حرفة صار يوري لكن نحتفظ بالوزن نقول يوقلو على أي حال علماء وآراء علماء وراء إذا عديناهما إلى باب الإفعال يصيران بهذا الشكل أعلم وأرى كان متعديين إلى مفعولين إذا نقلناهما إلى باب الإفعال يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل يعني نزيد عليهما مفعول آخر مفعول ثالث لكن إخوان إن شاء الله بعدين نشيل المفعول الأول المفعول الثاني والمفعول الثالث بمنزلة المفعول الأول المفعول الأول والمفعول الثاني في باب علماء ضعف على قلوب الثاني والثالث مثل الأول والثاني في باب ماذا في باب علماء ورايان في أفعال القلوب حكمهما يجريان مجرى المفعول الأول والمفعول الثاني في جميع أحكامهما التي ذكرناها سابقا لذا يقول إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى فذكر أن أصلهما علم ورأى وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمرا منطلقا ورأى خالدا لا خالد خالد خالد بكرا صار أخاك فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك فزيدا وخالدا وخالدا مفعول يعني زيدا في المثال الأول وخالدا في المثال الثاني نعم مفعول أولا وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالدا يعني طبيعة إخوان طبيعة الفعل الشعر إذا عدي طبيعة الفعل لازم أو متعدي إلى واحد أو متعدي إلى اثنين إذا عديناه طبيعته يكون الفاعل مفعول يكون الفاعل ماذا؟ مفعول مثل ذهب زيد نقول لباب الإفعال نقول أذهبت زيدا كرم زيد نقول لباب التفعيل مو فقط باب الإفعال باب التفعيل قلت كرمت زيدا أو أكرمت زيدا وهنا طبيعة الفعل لازم إذا عدي يعني إذا نقل إلى باب الإفعال بالأحرى هكذا نقول إذا نقل إلى باب الإفعال أو إذا باب التفعيل يعني إذا نقلناه إلى همزة الإفعالها أو ضعفنا عينه فاعل يصبح ماذا يصبح مفعولا مفعولا به لذا هنا قال مثلا لما نقول علم زيد عمرا منطلقا إذا عدينا بابه صار الفاعل الذي هو زيد يصبح ماذا مفعول به أول نقول أعلمت زيدا عمرا منطلقا هذا طبيعة ما طبيعة الذي يتعدى بباب ينقل إلى باب الإفعال وينقل إلى باب التفعيل تفضل وهذا هو شأن الهمزة وهو أنها تصير تصير ما كان فاعلا مفعولا فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد نحو خرج زيد وأخرجت زيدا وكان متعديا إلى واحد وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبة فتقول ألبست زيدا جبة وسيأتي الكلام عليه بعد هذا إن شاء الله يشير أنه هذا الباب أعطى وكسى يسميه في عندما يبحث عن على باب أعطى وكسى يشير إلى هذا المطلب لأن لبس زيد جبتان فعدى مفعول واحد ننقل إلى باب الإفعال نقول ألبست زيدا جبت الفعل صار ماذا صار مفعول. هذا يسمونه باب أعطى وكسى. باب أعطى وكسى يختلف عن باب ظن وخوار ظن. لأن في ظن وخوار ظن المفعولان في الأصل مبتدا وخبر. لكن في باب أعطى وكسى المفعولان في الأصل ليس مبتدا وخبر. يعني ما يمكن حمل المفعول الثاني على الأول على أنه خبر. نعم. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة. إنما تقدم في أعلم وأعلم. أنا أقرأ العبارة. وما لمفعولي علمت مطلقا وما لمفعولي علمت مفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق. يعني جميع الأحكام التي ذكرناها في باب ظن وأخوات ظن في مفعولي ظن وأخوات ظن مفعولي علم وظن ورأى هذه الأحكام التي ذكرناها شما هي الأحكام أنهما في الأصل مبتدا وخبر بل من أحكامهما التعليق الإلغاء يجوز حذف أحدهما يجوز حذف كلا المفعولين إذا كانت قرينة إذا كان هناك دليل جميع هذه الأحكام ثابتة إلى ماذا للمفعول الثاني والثالث من باب أعلم وأرى جميع هذه الأحكام نقرأ يقول أي يثبت المفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى شنو هذه الأحكام من بيانية ما هي هذه الأحكام من كونهما يعني الثاني والثالث مفعول الثاني والثالث من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما يعني يعلق أعلم وأرى يعلقان بالنسبة للثاني والثالث لا للأول للثاني والثالث ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل يعني إذا كانت هناك قرينة تدل عليهما يجوز حذفهما معا ويجوز حذف أحدهما ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا أعلمت زيدا عمرا قائما فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم في الأصل عمر قائم في الأصل صح؟ لكن الآن أصبح ماذا مفعول ثاني ومفعول ثالث ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم ماذا لأن أعلمت توسطة بين المفعول الثاني والمفعول الثالث والمفعول الثالث لذا هذا عمر في الحقيقة هو ماذا عمر مفعول ثاني قائم مفعول ثالث المفعول الثاني تقدم على علمت لذا ماذا ألغي العمل عمر نقول مبتدا علمت فلو فعل زيد المفعول أول قائم خبر نعرفه قائم ماذا نعرفه خبر مفعول ثالث يعني ألغي ويجوز إلغاء العمل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم ومنه قولهم مثل الآن ومنه قول العرب البركة أعلمنا الله مع الأكابر البركة مفعول ثاني لكن الآن أصبح معنا مبتدا صح أعلمنا فعل ونا مفعول أول مو مفعول أول نا مفعول أول الله فاعل مع الأكابر خبر للبركة الذي هو مفعول ثالث لكن هنا أصبح ماذا خبر مع ظرفة ومضاف الأكابر مضاف إليهم فنا مفعول أول والبركة مبتدأ مع الأكابر ظرف في موضع الخبر وهما اللذان كانا مفعولين يعني مفعول ثاني ومفعول ثالث فتقول نعم والأصل أعلمنا الله البركة أعلمنا نعم مفعول أول الله فاعل البركة مفعول ثاني مع الأكابر مفعول ثالث باعتبار متعلقهم مفعول ثالث لم نوضع ها مع الأكابر مع ظرف باعتبار متعلقهم مفعول ماذا مفعول ثالث ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم يعني علق الفعل علق لماذا لوجود اللام الابتداء دخلت على المفعول الثاني فكيف نعرف؟ نقول أعلمت فعل وفاعل. زيد مفعول به أول، مفعول به أول. لام لام الابتداء، عمرو مبتدا قائم خبر، والجمل الاسميه في محله قولوا في محله نصب، في محل نصب سدت مسد مفعول الثاني والثالث، سدت مسد مفعول أو الثاني والثالث. ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما؟ قال السؤال هل أعلمت أحدا مفعول أول عمرا مفعول ثاني قائما مفعول ثالث؟ قال تجيب ماذا تقول؟ فتقول أعلمت زيدا حذفت المفعول الثاني والمفعول الثالث. تقول أعلمت زيدا، زيد مفعول به أول، الثاني والثالث حذف بقرينة السؤال. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا، أعلمت فعل وفاعل، زيد مفعول بها أول، عمرا مفعول به ثاني، قائما الذي والثالث محذوف حذفت الثالث أي قائما. وأعلمت زيدا قائما، أعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول، قائما ماذا؟ مفعول به ثالث، الثاني محذوف حدثنا فعل. يعني أي عمرا قائما. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.